إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار طبعا معقول الناس الكلام غير كافي الحمد لله ها؟ قلت عارف؟ يعني احنا اعلمنا في المدارس ان شاء الله تعالى ان يكون الدرس من قدام مدير المنهج في تحديد فتح الجامع وهو شرط تحقيق في المدارس يعني مفضل فلا يكون من الكلام ولكن بدا لنا بعد ذلك ان احنا سنقدم لهم الى وقتين طبعا بدا من ذلك ازاي ان شاء الله يعني نبدا نص الوقت في كتاب كلام المنة نكمل الدرس اللي احنا كنا بنقوله في المحاضرة لان احنا وجدنا الان عند كتاب الوضوء واقفين عند باب الوضوء فان شاء الله بعد الدرس الجاي نكمل اول كتاب الوضوء وبعدين نتكلم برضه في كتاب بلوغ الاماني حتى تؤمن بالله ان شاء الله تعالى وطبعا في بلد الوضوء اسبوعين والساعة تتغير والدرس هيبقى المغرب فنخلي في درس من المغرب والعشاء والدرس الثاني بعد العشاء واقفين على كده ولا في على كده ولا عليها تقيل عليها والله نعم فاهم منا؟ ما هو من البدايه طبعا من البدايه انا كل اللي فات بتاعت اربع طرق يعني احنا عملنا ان شاء الله نصلي وضوء يعني انت لو اي شرايط ليا ثلاث شرايط هم ولا اربع شرايط هو خير الزجاجات وغير المياه وسنة الفطرة دون أربع نبوت وخمس نبوت زي ما كان مكان فطبعا الكتاب صحيح البخاري هو من أصح الكتب بعد كتاب الجامع الأزهر أو هو أصح الكتاب بعد كتاب الجامع الأزهر والعلماء تناولوا عليه الشرطي والتدوين وكلم معاني قرار الإمام البخاري لأن الإمام البخاري كان محدثا وفقيها لم يكتب كتابه بكتاب الأحاديث ولكنه ذكر الأحاديث بأبواب فقهية وده اللي جعله يقطع الحديث حيانا يعني لا يذكر الحديث جملة واحدة ولكن يقطعه في الابواب فيذكر الحديث مثلا في باب الابواب ثم يكتبه مره اخرى يعني يكرر الحديث وصار تكرير الحديث حتى يحدث احكام فقهيه في كل مره يذكر فيها الحديث وقد اعتمد العلماء بشرحه وكانت مقدمه هذه الشروح كتاب الحرب من حرب الرحمن وهو كتاب فتح الباري لشرح صحيح البخاري الذي يقال انه عكس في شرحه نحو 25 سنه يصنف في هذا المجال وطبعا الكتاب من كتب الذين سبقوه في شرح البخاري كابن مصطفى والكلام وابن الشيخ وابن المنير وغيرهم من العلماء الذين شرحوا صحيح البخاري فكان يستفيد من هذه الكتب ويضيف عليه ما أعطى الله عز وجل عليه من العلم. وتبدون في هذا الكتاب الفوائد كثيرة والعلم الواسع الذي توفر فيه محمد أشرف. ولكن طبعا الكتاب الآن أصبح صعبا على تأديب أبناء الزمان، فالعلماء ذوقهم وطريقتهم ثابتة في تصنيف الكتب. أنا حاول يعني أن أسير فيها في رمضهم وتحت أقدامهم لأحاول أن أقرر معاني فتح الباب، أقرر هذه الفوائد في هذا الكتاب، فيصل الله عز وجل لنا أن نقرأ هذا الكتاب للأمام. وطبعا لم يكتمل، لكن نحن انتهينا من حكم الله عز وجل إلى أول كتاب سورة الصلاة، فانتهينا من كتاب الأذان في آخر الجزء الثاني من هذا الكتاب. ومع ذلك يعني كثير من إخواننا يعني قرأ الكتاب والحمد لله، وجد أن العبارة سهلة ولا يستطيع أن يميز أحد هذا الكلام إلا إذا نظر في النص نفسه ونظر في هذا الاختصار. لكن نحاول أن نشرح برضك مع هذا الاختصار، لأنه ربما يكون هناك بعض الإشارات الغامضة على بعض الناس. فأنا كنت لكم أن تقرأوا ترجمة الإمام البخاري وترجمة حافظ بن حجر، ونبدأ إن شاء الله تعالى في أول باب من هذا الكتاب. الإمام البخاري خصنا كتابه أو الصحيح وفي الصحيح المسلم من أخوان النبي صلى الله عليه وسلم وأيام المسلمين أو الجامع الصحيح المسلم. الجامع ليه الجامع؟ قالوا لأنه جمع فيه أبواب الدين كلها، جمع فيه أبواب الدين كلها. هناك من العلماء من يكتفي بجمع السنن فقط زي سنن أبو داود ومسلم أو سنن ابن مالك، يمكن أول ما تفتح من باب الطهارة فيكتب السنة فهذا يطلعه السنة. وهناك من العلماء من يجمع الأبواب كلها، والأبواب جمعوها في ثمانية أبواب، أبواب الدين تلخص في ثمانية أبواب وهي العقائد والأحكام والرقائق والفتن والمناح والشمال، شمال يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، والآداب والمغازي والسلف والتخفيف. كم كم باب؟ طيب هنعمل نقول لكم كلمة كده تبقى التجويد عشان ايه تحفظوها زي كتب جد. ها؟ عشان كتب جد مش عارف. طيب هنقول عارف شامل، هنقول ايه؟ عارف شامل، عارف عين عقائد وألف أحكام ورزق رقائق، ويقال لها رقاق ويقال لها رقائق يجوز الاثنين، والكيف كيف من المناح، الشين الشمال، والألف الثانية آداب ومن هذا هذه أحكام، والميم مغازي وسيلة، والكيف تفصيل. دي أبواب الدين. قال الإمام البخاري في كل هذه الأبواب ذكر فيها أحد. وبعدين يجي في كل باب ويقسمه إلى أبواب. لأن الله قال لأن الكتاب يأخذ بالباب الأولاني الفصل الأول الفصل الثاني بعدين الباب الثاني الفصل الأول، هو نفس الكلام. بس يجي نسميها هذه الأبواب، هذه الفصول نسميها أبواب. إذا الأبواب هي فصول الكتب، فنقول مثلا كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاثة ثلاثة، باب مثلا غسل اليدين في الوضوء، باب غسل الوجه في الوضوء، ويجيب على كل باب ايه؟ حديث، وقد يصرف الحديث، العين بيستأثر من المسجد، بعد الأبواب يذكر، بعد الكتب يذكر الأبواب. لما يقول باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب كذا، بنسمي ليه العنوان دوت؟ عنوان الباب بنسميه ايه؟ ترجمة. بنسمي عنوان الباب ايه؟ ترجمة. عشان كده هتسمع كتير في كلام الحافظ ابن حجر ما إلا نقل الحديث بالترجمة. الترجمة دي يعني اللي بيقوله عربي، الترجمة دي يعني العنوان. ايه ايه جاب الحديث دوت؟ الترجمة ديت. يعني ليه جاب الحديث ده في العنوان دوت؟ إيه منين استنبط الحكم من هذا الحديث؟ ما علاقة الحديث بالترجمة؟ يبقى التراجم هي عناوين الأبواب. وقد أذكر في التراجم بعض الآثار عن الصحابة وبعض الأحاديث المعلقة، فدي كلها عشان يقوي بها حجته. يبقى عندنا واحد كنا في الكتاب اسمه ايه؟ الجامعة. ايه الجامعة يا جماعة؟ الجامعة أبواب الدين الصحيح. ليه الصحيح؟ لأن البخاري اشترط في هذا الكتاب أن يخرج فيه الأحاديث الصحيحة، وكان شرطه من أشد الشروط، لأن اشترط إثبات لقي الراوي بشيخه، يثبت اللقي أن يلتقي الشيخ الراوي بالشيخ بتاعه، بخلاف الإمام مسلم اللي استقر بالمعاصاة ما إن كان اللقاء، لكن الإمام البخاري كان شرطه أشد، ولا بد أن يثبت اللقاء، يبقى صحيح. هل معنى ذلك أن كل كتب الإمام البخاري صحيح؟ يعني البخاري كان اسمه الأدب المفرد، لو قلت لك رواه البخاري في الأدب المفرد يبقى الأحاديث في الأدب المفرد صحيحة؟ لا، الشرط إنه لما يشترط فيها ليه؟ ما اشترط في صحيح البخاري. طيب رواه البخاري في التاريخ الكبير أو في التاريخ الصغير، دي كلها كتب من البخاري، هل يعني ذلك أن هذا حديث صحيح؟ لا. لكن لو قلت رواه البخاري بس يعني رواه في الصحيح بتاعه، يبقى ده حديث ايه؟ اجمعت الامه على قبول هذا الكتاب وعلى صحه ما فيه، مع اختلاف في بعض الاحاديث كانت تحرك الجاه بين العلماء والراجح فيها الايه؟ الصحه. فالامام الدارقطني له يعني انتقادات على الكتاب، وكان التحلل حوار والدخل الامام ابن حجر نكتب مقدمه مجلد البخاري مقدمه هذا الهدف الثاني، هذه العلم مقدمة غير الأحاديث اللي العلماء انتقدوها حديث حديث ودفع عنه، وجاب الإجابة الذين انتقدوا على البخاري غير البخاري أخطاء للناس دول مع أن فيهم كلام، ودفع عنه مبين أن البخاري مخيف في الكلمة، أن البخاري ينتقد الأحاديث وينتقد الأحاديث، ولذلك عرضوا الكتاب بتاعه على العلماء في زمان، فكلهم اقروه وشهدوا له بالصحه. في علماء زمان مفيش واحد في العصر الحديث هذا اخر حاجه ويقول لك ايه البخاري ها حديثه ضعيف ولازم نحطه على عقولنا ويحكوه على حديث بعقولهم. وطبعا طلع زي ما انتم عارفين في هذه الايام حرب شعواء على صحيح البخاري، ومقصود من ذلك يعني ان ينزلوا من قلوب الناس محبة هذه الكتب ومحبة هذه الحديث، خلاص دي اصول، دي اصول الدين. فلما الناس تستجيب في هذه الكتب من اجتهاد اصوله يبقى مش منتهي جدا من ايه؟ يعني يكتشفوا ذاته مميزين ويشكلوه كما يريدون. ولكن لما الواحد يعرف ان البخاري احاديثه صحيح وان الامه تلقت هذه الاحاديث الصحيحه

يعني يبين ايه مقصوده ومنهجه وطريقه البحث فيه، دي فايده المقدمه. انما احنا كده بنبص بالبخاري على طول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي. فيقول ازاي البخاري ما عرفناش ما ادناش مقدمه يعرفنا بيها بالكتاب. فهذا اعتراض على البخاري. قالوا كمان من الاعتراض الثاني ان ليه الكتاب بتاعه ما بدأش بالحمد لله وذكر الشهادتين. يعني ايه؟ في اعتراضين دلوقتي. الاعتراض الاول ان مفيش مقدمه خالص، وانه لم يقل الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الى اخره، لان الحديث كل امر بذال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اكثر. وقوله في الحديث الاخر كل خطبه ليس فيها شهاده فهي كاليد الجزماء. طبعا كل امر بذال لا يبدا فيه بحمد الله فهو اكثر، حديث ايه؟ ينفع. لكن احنا بنتكلم على فرض الايه؟ على فرض الايه. ايه الجواب على هذا الكلام؟ قالوا ان المقصود من ذكر الخطبه مقصود بيان مقصود المؤلف، والبخاري اكتفى بكتاب بدء الوحي وبدأ بأول حديث إنما الأعمال بالنيات، فكأنه قال قصدت جمع الوحي، كأنه هو بالكتاب كان المقدمة، كأنه بيقول لك أنا مقصودي في هذا الكتاب أجمع وحي السنة. وهذا الوحي السنة اللي هي في أعمال المكلفين تبدأ بالإيه؟ بالنية. فمقصود في ذلك حسن النية، كأنه قال إنما قصدت بذلك وجه الله في جمع الوحي الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو بدأ ببدء الوحي ليه؟ اتكلم عن بدء الوحي عشان يقول لك أنا هنا بعرفك الأول إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بوحي. فهو عرفت أول إيه الوحي ده وكان يجي إزاي وشكله إيه وإزاي بدأ في الأخير إيه، وبعدين هجيب لك بقى الوحي دوت اللي جاله وحي السنة وليس وحي الإيه؟ القرآن. قال لها عن وحي السنة اللي النبي عليه السلام تكلم به. يبقى كأنه جمع لنا المقدمة في العنوان، كأنه جمع لنا المقدمة اللي هو كان المفروض يقولها في الأول خالص في إيه؟ في هذا العنوان الذي قال في الترجمة اللي هي إيه؟ كتاب بدء الوحي. وأما قوله لم يذكر الحمد والشهادة فلأن هذين الحديثين أول حاجة ليس على شرط، يعني الحديث رواه ضعيف الثاني حسن لكن هو ما هوش عليه على شرط البخاري. وعلى شرط صحته ايضا على فرض صحه الحديثين، فانه لا يلزم من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر ذي بال لا يرضى فيه بحمد الله فهو اخطا وكل خطبه ليس فيها شهاده اليد الجزماء، لا يلزم من ذلك ان يكتبها الى ادة الكتاب، فربما ذكر ذلك بلسانه قبل ان يصنف الكتاب. يعني لا يشترط ان يقرن ان يقول بشرط ان يكتبها لو صنف كتابا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الكتب الى الملوك والرؤساء يدعوهم الى الاسلام، ولم يذكر انه ذكر فيها الحمدله ولا الشهاده، انما كان ذكر فيها ايه؟ البسمله فقط. كان اصل لها في حديث الرب بسم الله الرحمن الرحيم إني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم إلى الله عندك مرتين، وإلا فإنما عليك اسم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعلم إلا الله ولا نعلم به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أرجانا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ولم يكن فيها الإيه؟ الحمد لله ولا الإسلام. وكأن الإمام البخاري أيضا هذه برضك ملحظ حلو من الشراح، يقول لك كأن الإمام البخاري بدأ يتذكر أولا بسم الله الرحمن الرحيم ابتداءً بالقرآن الكريم الذي قال في أول شيء فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق، فسنكتب هذا بسم الله، ولو يشترط أن يكتب الحمد والشهادة.

ولا يعني والغالب الحافظ نفسه ما بيتكلمش على رجال الاسناد كلها. وانا يعني ارى ان في شرح الاسانيد في المجالس العامه يعني قد يعني يسبب ملل عند بعض الناس، فاحنا بنكتفي بس باسم ايه؟ اسم الصحابه الرابعه، او اذا كان احد الصحابه ممكن يكون. فعن عقوبه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاج اليه. طبعا الحديث مختص، ها حديث رواية اخرى: فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كان هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاج اليه. برضك اول سؤال نساله هنا: ايه علاقه الحديث في الترجمه؟ الحديث هنا مفهوش وحي طبعا، صح؟ شيخنا بنقول ده بدء الوحي، فين الوحي هنا؟ الحديث يقول لك الرقم: انما الاعمال بالبنيان، وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كان تجاهه الى الله ورسوله فيجاهه الى الله ورسوله، ومن كان تجاهه لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فيجاهه الى ما هاج اليه. فين الوحي؟ ها؟ ما قالش الوحي اول حاجه على الجهه الجايه، اي حاجه من الكلام ده مش هو. فالعلماء طبعا بيعتبروا السؤال ويدور ايه؟ ايه الجواب؟ قال المهند: ان النبي صلى الله عليه وسلم خطر به حين قدم المدينه مهاجرا، فذكره او فناسل ايرانه في بدء الوحي، لان الاحوال التي كانت قبل الهجره كانت كالمقدمه لها. يعني هو بيقول لك ان قبل الهجره في احوال، فعايز يقول الاحوال اللي كانت قبل الهجره اللي هي متعلقه بوحي السنه كانت كلها بدايه الهجره، والهجره كانت مرحله انقطاع. فلما هاج النبي عليه السلام ذكر هذا الحديث، فكأنه جمع السنة التي المقدمات كلها من قبل الهجرة كانت بداية لإقامة الوحي كدولة، يعني هذا اختصار كلامه. وبذلك يقول الحافظ ابن حجر: ولعله يقول هذا وجه الحسن، الا انني لم ارى ما ذكره من كونه صلى الله عليه وسلم خطر به اول ما هاجر. يعني ما فيش ايه؟ ما يثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الكلام ده لما الحافظ ابن حجر ينتقد على المهذب هذا الوجه. يعني ايه؟ هو اعتبر ما كان قبل الهجره مقدمه للهجره، يعني الوحي الذي كان قبل الهجره بدايه لإقامة الدولة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحديث دوت لما هاجر. فالحافظ ابن حجر يقول ده كلام حلو، كلام كويس، وجه حسن. لكن الاعتراف ايه؟ الاعتراف ان هو ربط الكلام دوت ان الرسول قال الحديث دوت لما هاجر، اول ما هاجر. يقول لك لم ارى هذا. امال ايه؟ قال لك لعله اعتمد على حديث مهاجر ام قيس. ها حديث مهاجر ام قيس ده ايه؟ يقول لك في عند سيد بن منصور عن عبد الله بن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئا فانما له ذلك. هاجر رجل يتزوج امراه يقال لها ام قيس، فكان يقال له مهاجر ام قيس. اشتهر عند كثير من العلماء ان حديث الهجره متعلق بمهاجر ام قيس، يعني واحد من الناس هاجر عشان يتجوز واحده، ما كانش هجرته ايه؟ لله ورسوله، هذا لاجل ان يتزوج ام قيس. فالرسول قال: من كان هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، وكان يجوز الدنيا يصليها، فكان يسمى هذا مهاجر ام قيس. وهذا الحديث حذره اهل العلم. لكن

المرحلة الثالث فيما يتعلق بأحكام النية، أحكام متعلقة بالنية. أول حكم محل النية، النية محلها إيه؟ أظن كلمة مشهورة عند العلماء كثيرا من الأخوان. ثاني حاجة شروط النية، الإثمان والتأمين والعلم بالمنوي والجزم بها بدون ترك. يبقى شروط النية في أعمال المكلفين لازم المسلم، ولو قام غير المسلم بعمل لا تصح نيته، لأن من شرط صحة النية الإسلام وأن يكون مميزا، يعني يميز النية بعضها من بعض. البنوك في قبول العمل، في قبول العمل طبعا لازم يكون ايه بالغ، لازم يكون بالغ في قبول العمل. العلم بالمنوي يبقى لازم يكون عارف هو بيعمل ايه، وهذا على ذلك ايه المجنون ما يعرف، النائم ما يعرف، يبقى لا تصح منه نية، وذلك هؤلاء في المكلفين. وبعدين الجزم بالنية من غير الكلام، وذلك هم نتكلم في الأحكام بعد ذلك، هنقول اشترط في العمل أن تكون النية جزما، يعني لا تكون فيها متردداً صيام لازم يكون جزم بالنية، صلاة جزم في النية. فإذا ترددت في النية أو أثناء الصلاة نفسها جزمت بالخروج، يعني قطعت النية، جزمت بالخروج. ومعنى الجزم بالنية إنك أنت تبقى في العمل مستمر، لا تجزم بقطعه. فلو جزمت بقطع النية بطل العمل، بخلاف لو أردت أن تعمل عملا يبطل النية، لا يبطل إلا بالفعل. يعني مثلا واحد أثناء الصلاة حد ياكل والأكل إيه؟ يبطل الصلاة، لكن أكل نوى أن يأكل، لكنه لم يأكل. يقول هنا نوى عملا يبطل الصلاة، نوى عملا يبطل الصلاة، فلا تبطل الصلاة إلا بفعله. لكن نوى قطع الصلاة يبقى قطع النية، لأن هو النية لم تصل جزما في هذه الحالة. هو نوى قطع الصلاة، خلاص قال أنا قطع الصلاة تقضي، يعني مش صافي الكلام، نوى قطع الصلاة، يبقى بهذا من هذه النية انقطع الصلاة، وإن لم يخرج منها. لأن إيه عشان كده هنيجي نتكلم بعد كده، أه إيه الكلام قوي. هل النية يعني تاخد الصفقة طبيعي، هل النية رد ولا شرط؟ ايه الفرق بين الركن والشرط يا جماعة؟ الركن جزء الشيء او ماهية الشيء، بعض الشيء. يعني مثلا الصلاة فيها ركوع، الركوع ده جزء من الصلاة. ها؟ ايوه وجوده يلزم وجود الشيء، يعني هو ماهية الشيء، لازم نقول هو ماهية الشيء ووجوده يلزم وجود الشيء. فهو ماهية الشيء يعني اجزاء الشيء، فالركوع جزء الصلاة، والسجود جزء من الصلاة، والجزء من جزء من الأبعاد، هذه أركان. وأما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا لم يوجد، إذا لم يوجد لا يوجد الكائن. فالوضوء شرط صحة الصلاة، واحد ما توضاش يطلع يقول لك بصعب الصلاة هو، لكن هذه لا تسمى صلاة لأنه عدم الشرط، فانعدمت الصلاة. الشرط نفهم من ذلك إن النية ليها جزء، الركوع مش جزء طول الصلاة راكع، صلاة الركوع طول، صلاة القيام جزء. إنما الشرط لازم طول الصلاة يبقى ستر العورة مستقبل القبلة على طهارة من الحدث والأصغر والأكبر كاملا. فلو انتقل وضوءك خلاص انعدم، يبقى انعدمت الصلاة. لو انفتحت العورة متعمدا انعدم الشرط، فانعدمت الصلاة، يلزم من عدمه العدم. صح حولت على القبلة متعمدا على مستند القدم وهكذا. بعض العلماء قال النية ركن ياتي بها في اول الصلاة، يبقى دي اخر، يبقى انت اول الصلاة نويت، فلو ذهلت عنك النية اثناء الصلاة على هذا القول فايه فصلاتك صحيحة لانك جئت بها في موضعها. وبعض العلماء قال النية شرط، يعني لابد ان تصطحبها ولا تذهل عنها طول الصلاة، فلو ذهب عنك النية يبقى نقلوها كمثل الذي احدث في الصلاة، يبقى عدم الشرط فالعدم في الصلاة. وجمع الحافظ ابن حجر بين القولين فقال الاتيان بها في اول الصلاة ركن واستصحاب حكمها شرط، يعني ليس فيها شرط في حد ذاتها، لكن حكم النية بمعنى يعني ليس فيها حكمها بمعنى ألا تأتي بشيء يخالف النية، يبقى ما تجيش بشيء يخالف الصلاة، بس يبقى ده من علاقة الصلاة حكمها. أنت لو قلت الصلاة الصلاة دي لي أركان هي أبعاد هيئات هي منفردات، يبقى أنت مستفصل الحكم، لا تتحول عن القبلة ولا تنتقد وضوءك ولا تتكلم ولا تأكل ولا وراء إلى آخره، مستفصل حكم النية، يبقى ده لازم يكون معاك طول الصلاة. ولكن الفرق ايه والركن ايه؟ ان تأتي بها في اول الصلاة، فلو ذهلت النية عنك على هذا الكلام لا تبطل الصلاة، لو ذهلت النية عنك اثناء الصلاة مش اثناء الصلاة كده ذهلت الصلاة الظهر العصر، انت نويت الاول الظهر وبعد اثناء النية الشيطان لقت بيك لان انت خيلت لك الصلاة العصر، لان هي ذهلت عنك على القول يقول ما شرط صحة، ايه اللي يحصل؟ تبطل الصلاة. وعلى القول يقول ركن لا تبطل الصلاة، وعلى قول حفظ ابن حجر لا تبطل الصلاة، مع انها ذهلت عنك ذهلت عنك لكن انت لم تأتي بمخالف، انت لسه مستقبل القبلة ولسه محافظ على وضوءك ولسه ستر العورة ولسه بترفع قلبك والى اخره، وصلاتك صحيحة. لا تبطل الصلاة الذهول عني ولا تبطل الصلاة. طيب ما زلنا في الاحكام، احكام مين؟ يعني كمان من صلاته الحديث ده النهارده سيبونه مره جايه انا حطيت كمان صلاته خليته ايه؟ تتوبه ولا نسأل عن فوقه هذا كل مرة جاية. طيب فائدة النية ايه؟ ايه فائدة النية؟ قال اول حاجة تمييز العبادة بعضها من بعض وتمييز العبادة من العادة، تمييز العبادة بعضها من بعض، الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والعشاء أربع ركعات، إيه اللي بين الزمن ده من الدوام؟ النية، يبقى العبادات المتشابهة تميز بالنية، واحد امتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قتل بذلك نفس، أو قتل بذلك قضاء أيام عليه من رمضان، واحد ثاني قتل به صيام الاثنين. طب يبقى ايه اللي يميز ان دي فرض ودي سنه؟ النية، يبقى تمييز العباده بعضها للبعض، تمييز العباده بعضها للبعض. طيب قال وتمييز العباده من العاده، يعني واحد قال لي النوم اغتسل محمد تمام يعني غسل البيت اول وغسل جميع اعضاء جسمه ثم اكتشف انه جنب، فهل يحكيه هذا الغسل؟ طب هو لما يكتر هيعمل ايه؟ ما هو نفس الكلام، هو لما يبقى نيه لو قال المرأة ما يكتر نفس جنب مش هي نفس الطريقة هيبقى احنا نحط المية نفس الصورة اللي عملها؟ بس دي كانت عادة تنظيف ودي كانت عبادة، ايه اللي صار منك ايه؟ اني يبقى تمييز العبادة بعضها من بعض وتمييز العبادة عن العادة، اني يبقى دي فائدة اني ها؟ انا من هنا في كم صار احنا طبيعي يعني شفنا وجدت الجمعة وبعدين لا نفس جنب لازم نفس الجنازة لان لازم نفس الجنازة مين؟ ونفس الجمعة مين؟ فاذا اقتتل نفس الجمعة ثم اقتتل انه جنوبا هو بيقول بعد ما اختبر الكسر ما فيش ايه ما يسمعش دي مساله ثانيه وقلنا ان ده وصل الجنين وجنين يعني لازم يكتشف مرتين لكن انا الراجل بيتكلم انه اغتسل وبعد ما اغتسل اكتشف انه جنب واحد مثلا من الاقامه العاشره في اوروبا ها ما بيسمعوش عن رمضان جه رمضان ما جاش ممكن يسمع عن الشهر بعد 10 ايام ولا بعد ما خلصت يقول ده النهارده العيد لانه بعيد بعيد عن المسلمين فواحد قال له النوم ما هوش السياسه ساعات النهار عندهم قصير قوي قال من اجل تفرح الشغل بتاعه ها وطول النهار ما كانش لغايه المغرب وبعدين قال الواحد صاحبه قال له تصدق النهارده هو يضرب النهار قال له والله صحيح مضى رمضان صحيح طب الحمد لله انا كده بقيت صايم ايه يا عم اصل ما كانش نام طول النهار ينفع لا يعني هذا ان امتنع عن الطعام لا ياتي في جانب الايه لا ياخد باب الصيام موضوع احنا كده بنقولها ليه؟ عشان واحد يجي يقول لك امال انا لازم اقول نواصل يقول لك مش شرط تكون نواصل او صوم رمضان فضل لله حتى على الصيام مش شرط اقول لك ده في قلبك ده ميزتك انا هم يعني ايه النية في القلب؟ اهو ده ما كانش وده ما كانش لكن ده ما كانش عشان تقول يعني مش عشان رمضان وبعدين عارف ان رمضان اخر الليل ولا اخر النهار ولا كام يوم فقال لك خلاص اليوم ده نحسبه خلاص او الاستحمام ولا نفس جنب قال لك نحسبه خلاص ما ينفعش ليه؟ لانه لم يقصد بذلك العباده. ايه الاسئله فيك؟ اغتسل هذا ثم اغتسل يعني الاول يصب الماء على جسمه من يد رفع الجنابه وبعدين يصب الماء على جسمه الثاني من يد رفع الجنابه. لا انا بطل اثنين وجهين كل واحد واحد اما دخلت غسل واجب غسل سنه يحمي غسل واحد وطبعا غسل الجمعه واجب على الراس اسئله كيف تتعرض لها اصلا مش هذا طيب وقت النية كيف ينوي قلنا النية لابد تكون في اول العام اول جزء من العمل ثم يحصل إلا في الصيام فقالوا ممكن في أي جزء من الليل أنا طالما نويت تكون بكرة من بعد المغرب ونمت وليس نفسي قمت بعد ما الفجر أذن ما قلتش أنا إيه هي من أول الانتماع لا يشترط يعني لا يشترط الصيام أن تكون نياتك قبل الفجر بلحظة يحصل في أي جزء من الليل يقال على الصيام لم يجمع النية من الليل بل الصيام لا ولكن في الصلاة لازم على قوة الإحرام. في الحج لازم على إيه؟ الإهلال. إذا في أول العام لابد يكون النية متوفرة. حاضر بس إحنا خلص الجملة الأولى دي حتى ونقف عندها إن شاء الله. ويرخص في ذلك أمور. المقصود بالأعمال إنما الأعمال بالنيات. أي أعمال؟ قالوا أعمال المكلفين اللي ربنا كلفها به. الأعمال اللي ربنا كلفنا به. وعلى هذا فهل تخرج أعمال الكفار؟ نعم الكفار أعماله مش عايزين لهم ليه؟ لأن وإن كان مخاطر في شروع الشريعة على القول الراجح. يعني ربنا هيعاقب الكافر عشان ما بيصليش. طب ما ممكن ينفع يصلي؟ ما ينفعش يصلي إلا مين؟ فهل هو مخاطر إلى أمر الله عز وجل لجميع الخلق؟ لكن شرط ان يكون العمل الصالح شرط ايه؟ الاسلام. فاعمال الكفار اذا لا نحتاج لا يحتاج الى النية لانه لا يطالب بها الا بعد الاسلام. لا تفوق من كاف وان كان مخاطبا بها. طيب الباء في قوله بالنيات تحتمل انها للمخاطبه يعني النية لصاحب العمل. يعني النية لصاحب العمل بداية النية. او النية سبب للعمل. يبقى ده ايه بيسموها باب ايه؟ السببية. النية سبب العمل يبقى تسببت في وجود هذا العمل. اختلف العلماء عن النية ركن او شرط دي قلناها في قول ما لا عمل الا بنية. هل المراد نفي ذات العمل ولا المراد نفي صحة العمل ولا المراد نفي كمال العمل؟ في احتمالات اهي. لا عمل موجود. لا عمل موجود الا بنيه. دي نبقى ايه اول تقدير. ثاني تقدير لا عمل صحيح إلا بنية. لما ثلاثة لا عمل كاملا إلا بنية. منين أتصل في الكلام ده كله؟ أولا لا عمل موجودا إلا بنية دي بعيدة لأن العمل موجود. ها؟ إلا واحد يعمل العمل. العمل موجود. لكن لا إيه؟ لا يصح. يعني واحد عمل عملا ولم ينويه زي اللي استحمى دوت ولم ينوي الجزء. ارتكب اغتسال. ارتكب يبقى العمل موجود. ما نقدرش نقول لا عمل موجود لأن العمل موجود. أمال إيه؟ قالك الأصح إحنا في الصح. يبقى لا عمل صحيح إلا بنيه. لأن نفي الصح قريب النفي الوجود. يبقى لا عمل إلا بنية أي لا يصح العمل إلا بالنية. وأما نفي الكمال فقد اقترن في بعض الأعمال. يعني لا عمل كاملا إلا بنية لكن الأصح أن نقول لا عمل صحيحا إلا بنية. آخر حاجة في كلمة الأعمال بالنيات دي ما هي ما المقصود بالأعمال؟ هل يدخل فيهم أعمال الإنسان؟ إنما الأعمال الأعمال دي أعمال جوارح. لأن الأعمال تقوم بالجوارح بالإيد بالرجل بالحركة بالمال. لكن هل أعمال الإنسان تدخل فيها؟ كله نعم. لأن الإنسان عضو وهذه الأقوال من الأعمال. هذه الأقوال من الأعمال فيدخل في عموم الأعمال. فيسمى العمل الجوارح حتى اللسان. لكن قصد من عموم الحديث ما يقصد طوله في الجملة. يعني ممكن في أعمال من غير نية كده تستنتج ليه؟ لأن هو لما وقعها زي ايه؟ زي بحيث المسجد. واحد دخل صلى ركعتين فطوى ولم يقصد بهما بحيث المسجد. أو دخل وجد فيه سنة سنة الظهر. الظهر ايه ده؟ انا خش صلى ركعتين سنة الظهر. فصلى ركعتين سنة الظهر. وكنت هذه المسجد. هذه تدخل في السنة مباشرة. حتى لو ما نوهاش. حتى لو ما نوهاش تحية المسجد. لأن تحصل بشغل البكر. انك صليت. لأن الحديث يا جماعة لما نسمع الحديث يقول ايه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وده صلى ركعتين ما صلاش صلى. فلو دخل مثلا في صلاه مقام صلى صلاه الظهر مستند صلى يقول موصي صلى ركعتين المال وقال يصلي؟ لا يصلي الظهر على طول. طب يصلي الظهر بعد كده؟ يقول لا. لانه لم يجلس حتى صلى. واللي دخل صلاه الظهر لم يجلس حتى صلى. صلى ركعتين تطوع لم يجلس حتى صلى. اذا في كلتا الاحوال شغل البقعه بالصلاه لا يحتاج فيها الى تخصيص نيه لحيه المال. طيب اعمال الفروق يعني اعمل فروق الاعمال التي تفرقها للشرع امر ان تفرق المنهيات. هل تشترط فيها بنيه؟ يعني لازم تنوي ترك الزنا ولازم تنوي ترك شرب الخمر؟ لا تحتاج الى نيه بل يكفيك ان تترك هذه الامور لانك عندما تتركها فقد تركتها لله سبحانه وتعالى ولا يلزمك في ذلك ان تنوي بهذا الطرد نية معينة بل يكفيك أن تتركها وتنظرها. يبقى احنا شرحنا كده ايه؟ قول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وقتين عند قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. كان عليها الصلاة والسلام في المرة القادمة كان يبقى الكبير بعض يقدر عندهم أسئلة. طبعا المرة الثانية إن شاء الله تعالى هنقسم الوقت إلى وقتين. هنتكلم شوية في تمام المنة عشان بعض اخواننا اللي هم قبل يحضروا معانا في المحاضره يعني بيحبوا ان الدرس يكمل. فان شاء الله تعالى هنبدا بيه الاول وبعدين ان شاء الله تعالى هنكمل في كتاب صدور الامير. اقرا عنهم اسئله. هل يجوز ايه؟ يجوز. يجوز واحد يستوقف صابع عند مهاريه جاهز ان شاء الله. بس الاسلوكه اللي فيها روائح منها في جاهز. نعم. ايوه عندك ايه؟ تعدد النواه تعدد النواه اذا تزاحم وقتها ولم تكن فراغ يعني ايه؟ زي اللي احنا قلناه، دخلت المسجد صلاة الظهر، رحت المسجد صلاة الوضوء، ده كل وقت واحد. لكن ما ينفعش واحد يصلي ركعتين اخر النهار ويقول لك صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء. مثلا يعني. لا، طول صيام ليه يوم الاثنين وهو يوم 13. ها؟ فيجوز ان هو ايه؟ ينويهم بنية واحدة. او كان مثلا ستة مستوى المسجد. ايه؟ تشوف ايه؟ ان يتزاحم وقتها. ان كلها تاتي في وقت واحد بحيث ما يبقاش يعملها كلها متفرقه. تتزاحم وقتها. لكن اذا لم تتزاحم وقتها يبقى دي لوحديها ودي لوحديها دي لوحديها. نعم. ها؟ كل الرواتب كل واحده لوحديها. ليه؟ كنا راكبه وغنيه ثانيه مثلا كنا راكبه في حته المسجد. اه هو تفتح مفتوح نفس الكلام. ها خلاص بقى احنا بنسال سؤال كده. ايوه ايه؟ تعلم عليك. هذه كده ايه؟ أيوة ده الكلام اللي قاله المهلل عن ان هذا الهيرة كده كانت مقدمات للوحدة وبعد كده حافظ المهلل اعترف على هذا الكلام. نعم. هل ايه؟ لا في الطريقة تصل السنة يجوز ان يهدم في النهار يجب ان ينهار النهار بشرط انه لم ياتي بما يعارض السنة او بما يعارض الصيام قبل ذلك. ايوه هو السنة بهذا الحديث السنة اخذ بهذا الحديث انه من الاعلام ان الله اذا لم ياتي قال عنه هل ان ياكل طعام فقال لا قال اني اذا اصوم او اني صائم قال هذا السنة انما الحديث كان اربعة. ها؟ الخصوصية الخصوصية تأتي كل الجزء كل الجزء. نعم يقول ايه؟ لا ما تقتصر وقت الجنابة الضمعة قصير الماء على الجنب بك أولا بنية الجنابة ثم قصير الماء على الجنب بنية الجمعة. ايه؟ بالنسبة للجنابة يتوضأ بسنة هو الغصة كما لو عمل من غير وضوء الغصة طيب يعني هو يتوضأ من غسل الجنابة وفي غسل الجمعة العامة من ذلك الثالث. زي ايه؟ بخلاف سائق. بعرفش يا عم. بقولك انا هديك في ذلك الجاي. هل النية سابقة في الأجل؟ يكفي نية القربة. يعني واحد عايز يقرأ القرآن. مثلا. هل يجب ان يقرا القران عشان ياخذ بكل حرف 10 حسنات وينوي ان يقرا القران حتى يكون له يوم القيامه يقرا ورقه وينوي ان يقرا مع مواد الله لا يشتهى هذا من يكفي من القربه والله العظيم صوته يكفي ان تنوي الصلاه التي فرضها الله عز وجل عليه مش شرط ان تنوي الصلاه حتى يدخل ما بين الصلاه والصلاه التي بعدها وان الصلاه حتى تقابل 27 درجه وان لا يشتهى الهم ايه أذن هي يكفي نية القربة في العبادة في أمرها الله عز وجل بها وتجمع هذا الكلام. نعم. أنت سألت سؤال خلاص. ما أنت قلت يا عم يا وسائل ولا مش سائل. أهو. عايز النبي نرضى الله بها ونعم. أه. لا بس هنيجي على الركن الجمعة نتكلم عن هذا نطوقها. هذا مختلف لا مختلف. نعم. لا. لا هو بالنسبة للجنابة هو العلماء اجمعوا على ان الجنابة ينزلي تحت الحد الافضل لان الله عز وجل امرنا حتى لو ما نوش تحت الحد الافضل لان الله امرنا اذا قمنا الى الصلاة وكنا على حدث افضل نتوضا واذا كنا على حدث اكبر نغتسل فأنا الآن يكون من السماوات على حدث أكبر خلاص يرفع عنك الحدث الأكبر والأصغر، هذا إجماع العلماء. أما بالنسبة للجمع اختلف العلماء، أو الجمع بينهما أو من الجمع بينهما، وده الراجح إن جاي بالضبط واحد يصلي أضعف واحد عليه صلوات فائتين، عليه صلوات فائتين، فهل ينوي صلوات أربع ركعات ينوي بهما الظهر والعصر؟ لا، لازم يصلي أربعة للظهر وأربعة للعصر، فلأن الموجب مختلف. نعم الأصل أن نقول قبل الصلاة في أي وقت الآن قبل الصلاة تستني يعني أثناء الصلاة إذا هم أحدكم الأمر يعني معنى ذلك أنه لابد أن تبدأ بالاستخارة أول الصلاة أول الصلاة أول الصلاة إيه؟ أنا ما زال قائم صحيح. لأن هنا يريد أن يأتي بشيء يفطر الصلاة، لكن هو لم يلزم بالخروج. ليس في جزمة، ليس في جزمة. فهي لازم الناس الصلاة. وهذا الحديث عبد الله بن مسعود. وقطع إيه؟ لو قطع النية لو جزم للإفطار مش تردد، لو جزم ما خلاص انا لكن لسه عمال يقول افضل لا اكمل افطار ها متردد اذا الاسلام صحيح. لكن لو جزم يعني واحد قال لك انا خلاص هفطر وراح يرجع عشان يشرب ميه وقطع الحنفيه لا ما هو مقطوع مثلا يعني يبقى ده ايه؟ جزم مثلا يعني قربها اخر سؤال عبد الله الراجح ان يجي صلاه الظهر الراجح ان يصليها ركعتين ركعتين، اما الحديث اللي ارفع صلى قبل الظهر ارفع من غير تسليم فهذه روايه او هذه زياده ضعيفه. اطلب الله ان يكون من الله